استعدادنا الدليل من استدل بفعل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما كان امحيا مع قدرتهما عليه خشيه ان يظن انهما فريضه انها فريضه. والان اتفقنا مع ظواهر النصوص يعني واختلاف الصحابه في هذا مخالفه يعني ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابه يعني اخذنا بقول علي وعمر والله انها نهار وما نجزم لكن نهى بهذا. ايش لان هذاك الدليل سبب خافوا ان الناس يظنون انها فريضه لرايهم والاحاديث واضحه واضحه في الوجوب. اما هذه ما هي الى ذاك الوضوح لانهم كما قال ابن حجر المظنه تقوم مقام المئنه يعني المؤكد. لان الانسان في الغالب اذا خلى بامراته في ليله الزواج الغالب انه ما يصبر. يكون الانسان مثلا الواحد يقول مثلا انه ما جامع ربما يقول ما جامع لئلا يسقط حقه. ولهذا مالك فرق قال ان كان في بيته فله حكم وان كان في بيتها فله حكم. تصدق عليه في بيتها ويصدق عليها يصدق عليها في بيتها وتصدق عليه في بيته لانه اي ولا تبهت يمكن أن سأل اللي ما خاف الله يعطى الحائض ولا يبال. لو قالت نعم لو اتفق على أنه لم يحصل وطء كذا أي نعم هذه هي المسألة عليها العدة